وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، يا رعاكم الله جميعًا، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغنا في اللقاء السابق إلى الباب 65 من هذا الكتاب، ولم يبق إلا باب واحد ويتم الكلام عليه بعون الله وتوفيقه وإلهامه وتسديده سبحانه، نسأله الرضا والقبول. وهذا الباب الذي نحن وإياكم في تتمته ترجمه الشيخ المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقد سبق في الباب 22 من هذا الكتاب ترجمة مشابهة ترجمها الشيخ بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. وقد ذكر في هذا الباب، ذكر الشيخ المجدد في هذا الباب حديثين. حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: لما انطلقنا في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. واجهوه بهذا الكلام فقال عليه الصلاة والسلام سادا لذرائع التعظيم وحاميا حمى جناب التوحيد: قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ومعنى قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي من هذا الخطاب، ولكن انتبهوا واحذروا أن يستجرينكم الشيطان بالمدح والإطراء، فإن الشياطين ربما توجع وتورد على ألسنة الناس ألفاظا من الإطراء والممادح لا طائل تحتها إلا التفخيم ورفع هذا الممدوح عن منزلته. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يلعب بأهوائكم ويجري على ألسنتكم أشياء لا تليق فتكون وكلا لهذا الشيطان ورسلا له. ولهذا المدح والإطراء فيه محظوران: المحظور الأول على المادح نفسه بوقوعه في الغلو ووقوعه في الكذب والمبالغة والإطراء، والمحظور الثاني على الممدوح بأن يعجب ويتكبر ويتعالى، يعجب بهذا المدح فيتكبر ويتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام كارها أن يواجه بهذا المدح فيفضي بهم إلى الغلو: السيد الله تبارك وتعالى. فكان في هذا الحديث حماية منه صلى الله عليه وسلم لحمى توحيد الله وسده طرق الشرك بهذا الغلو الذي هو أعظم وأشهر وسائل الشرك بالله. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه النسائي بسند جيد، أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يتجارى الشيطان بأهوائكم حتى يوقعكم في الهوى أو في الهوى أو في الهوى وهو السقوط، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، فإن الله أنزله منزلتين العبودية، ولهذا لم يخاطب الله محمدا عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد أبدا في القرآن، وإنما جاء اسمه بباب الذكر وفي باب الخبر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله. أما في باب الخطاب فإن الله خاطبه بوظيفته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في المائدة، وفي قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك في سورة التحريم في فاتحتها. وأما ما جاء في القرآن فإن الله وصف رسوله بوصف العبودية، وصفه في أشرف المقامات في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا المقام الأول. المقام الثاني في مقام الوحي، وأوحى إلى عبده ما أوحى. المقام الثالث في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهو في المقام الرابع، وصف الله محمدا بوصف العبودية في مقام التنزيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمقام الخامس في مقام الشفاعة العظمى، لما قال عليه الصلاة والسلام حيث جاءه الناس يستشفعون به إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فيقول أنا لها أنا لها، بعدما يتخلى عنها جميع أنبياء الله ورسله، ثم قال عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صلي وسلم عليهم. ففي الحديثين نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يستجري الشيطان الناس بألفاظ الغلو والإطراء، ونهي منه صلى الله عليه وسلم أن يستهوي الشيطان الناس فيرفع النبي فوق منزلته، ولهذا نهانا نهيا صريحا لم يرده الشيخ هاهنا في قوله عليه الصلاة والسلام لأمته ولأصحابه في الأولوية لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإن النصارى ما زالوا في إطراء ابن مريم والمبالغة في تعظيمه إلى أن جعلوه ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، وتنزه عيسى عن هذا القول الفاحش الرديء. في هذين الحديثين وفي هذا التبويب تنبيه على هذا الأصل، في أنه عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد بنهيه وتشديده وإنكاره الغلو فيه بألفاظ التعظيم، بلفظ سيدنا وأعظمنا طولا وما إلى ذلك، وسد هذه الذريعة بقوله لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد اختلف العلماء في تسمية أحد بالسيد على أقوال، فمنهم من قال إن هذا لا يجوز البتة، لا يجوز إطلاق السيد على أحد من البشر، كما نصر ذلك الإمام مالك بن أنس، واحتجوا بهذا الحديث لما قال للنبي وهو أشرف عباد الله أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. وقول ثاني بجوازه بالإطلاق، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم. وقول ثالث بأن هذا لا يقال إلا في حقه عليه الصلاة والسلام. وقول رابع بالتفصيل، وهو أصح ما يأتي في هذه المسألة، والتفصيل بشرطين: أن لا يواجه الإنسان بهذا اللفظ، ولهذا لما وجه به عليه الصلاة والسلام أنكره ونهاهم عنه وقال السيد الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله جل وعلا قل أغير الله أبغي ربا، قال أي إلها وسيدا. وجاء في قول الله جل وعلا الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، والسيد الذي انتهى سؤدده، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يواجه بذلك. الأمر الثاني أن يقولها لمن يستحق من غير مواجهة، ورسول الله يستحق ذلك، وسعد بن معاذ يستحقه، فهو سيد الأوس، سيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم. والأولى في حق نبينا وغيره أن نكتفي بما أرشدنا إليه، قولوا عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى قيام الساعة، وإلى أن نلقى ربنا جل وعلا، وأن يجمعنا بنبيه في دار الكرامة، في عليين، في فردوسه الأعلى، غير خزايا ولا ندامة، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، وأن يدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، نسأل الله ذلك لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين. هذا أوان انتهاء هذا اللقاء، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.